رأيت صورة أحد اليهود منشورة في الجريدة فقلت لعنة الله عليه. لعنة الله معين في هذا الأمر. كل لعنة الله اليهود من الصغير. أما لعنة معين بعض الأحيان لا يجوز قد يأتي الله. لعن الله اليهود من الصغير. لعن الله العصاة، لعن الله التاريخين، لعن الله المجرمين المكفرين. أي كل لعن الله اليهود من الصغير. لا يحصل.